يعني بعض الأدلة في هذا السياق، مثلا في موضوع ولاة الأمر، يعني هناك أحاديث عظيمة مخيفة من الجور على الناس في الولاية، كما أن هناك أخبارا أيضا مهولة في سفك الدماء، هناك هكذا وهناك هكذا. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشق الله عليه، من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فرفق الله به. أيضا من احتجب دون الناس، من ولي أمر الناس احتجب دونه احتجب الله عنه يوم القيامة. هذا الحديث لما سمع به معاوية وضع على الناس رجلا للحوائج، فقط لحوائجه، ولي للحوائج، كما في سنة أبي داود سنة الصحيح. لما حدثه الرجل بهذا الحديث قال: أنت سمعته من رسول الله؟ قال: نعم. قال: فوضع على حوائج الناس رجلا، يعني شخص يعينه حتى لا يكون محتجبا عن الناس. وأيضا هناك ثناء على العادلين من الولاة، وكما أئمة السلف رحمهم الله كانوا لما كان هناك ولاة مسلمين فاتحين وقائمين بالحقوق بالجملة، كان أئمة السلف ينكرون على الخوارج حتى لو وقع نوع جور، لأنه الذي يحصل في الخروج مفسدته أعظم، هذا على من؟ على ولاة مسلمين. ولكن لا يسكتون عن أخطاء هؤلاء الولاة، يذهبون إليهم وينصحونهم ويكلمونهم. انظر مثلا أخبار سفيان الثوري رحمه الله في هذا الباب، لما ذهب للمهدي وأنكر عليه نفقته في الحج العظيمة، قال له: يعني كيف كل هذه النفق؟ عمر بن الخطاب حج بعشرين درهم. فقال له، وهي الرواية أم محمد المهدي وهارون الرشيد، قال له: تريد أن أكون مثلك؟ قال: تكون دون ما أنا عليه، وتكون أعلى مما أنا عليه ودون ما أنت فيه، يعني تكون متوسطا. رأيت الله يبارك فيك. سفيان بن عيينة لما ذهب لوالي اليمن جلس يكلم عن الناس والناس، فيقول فصار والي اليمن يقول له: أبا أخوانك هم، أبناؤك هم، لماذا أنت حريص كل هذا الحرص على الناس؟ والأخبار في ذلك كثيرة، من أراد ليراجع أخبار الشيوخ للمروذي فهو من أجمع الكتب في هذا الباب. طيب، فكما نتكلم عن حق هذا نتكلم عن حق هذا، كما نتكلم عن واجبات على هذا نتكلم واجبات على هذا، ويكون طرحنا متزن. اليوم مثلا كثير من الدعاة مثلا، يعني الآن في النفس النسوي يتأثر، وكثير من الناس يتأثرون تحت الضغط، أنتم متشددون متشددون متشددون، فيبدأ يحاول أن يظهر بأي طريقة أن لست متشددا، أنتم ضد المرأة ضد المرأة ضد المرأة، فيحاول يظهرون بأي طريقة أن لست كذلك. يبدأ يجلس يتكلم المرأة كذا المرأة كذا المرأة، فعلا يكون كلام كثير منه حق، ولكن حين تذكر نصف الحقيقة أنت تحدث تشويشا. حدث عن حقوق الزوجة على زوجها، حقوق الزوج على زوجته، وهي تتكلم عن العكس. كما أنه قديما مجموعة من الجاهليين والسيئين كان يركز على حق الزوج على زوجته، فأحدث نوعا من تبغيض الشرع للناس لأنه نقله منقوصا، أنت أيضا تفعل الأمر نفسه فتحدث ظلما. كذلك مثلا الحديث عن المتحرش المتحرش المتحرش، وما نتكلم عن اللباس أيضا السيء والتبرج. ممكن مجموعة من النساء مسكينة، يعني أو الله المستعان، لنقول أن هناك من النساء من لا تدري تأثير ما تفعله أو تقوله على الرجل، خصوصا يعني لم تكن متزوجة ولا يكون عندها ناصح وفي عقلها نقص وقلة وضعف في العلوم الشرعية. لكن ينبغي أن تنبه أيضا ويقال لها أن مثل هذا يؤثر على نفوس الرجال تأثيرا عميقا وشديدا. وخلق الإنسان ضعيفا. عامة السلف قالوا في أمر النساء، يقول سفيان الثوري يقول تمر المرأة مع الناس فينظر إليها وما تغني عنه شيئا، من الضعف ما يستطيع حتى يمسك نفسه أن ينظر إلا يعني مع إيمان وغير ذلك، في ضعف في هذا السياق. وهذا من حكمة الله، جعل في المرأة ضعفا نفسيا وأعطاها قوة في تأثير الصورة، ضعفا جسديا، والرجل أعطاه قوة جسدية، وهكذا حتى يتكاملان ويحتاج أحدهما إلى الآخر. أيضا طرح تطفيفي المتحرش بحق المرأة ولا ينظرون. حتى مثلا هناك إيذاء لفظي تمارسه النساء بشكل مستمر على الرجال، وهناك أيضا إيذاء جسدي يمارس الرجال على النساء، ينظر لهذا دون هذا. ما ينبغي، ينبغي أن لا نطفف، ننظر الأمرين معا.